مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول مستمعة من الرياض، تقول في رسالتها: امرأة سافر زوجها فنذرت أن تصوم 3 أشهر متتابعة عند عودته، وأن تذبح 3 ذبائح، وبعد عودته من السفر لم تفي بالنذر، ومضى الآن ما يقارب 1 سنة، ونظرا لظروفها ورعاية أطفالها. تقول: امرأة سافر زوجها فنذرت أن تصوم 3 أشهر متتابعة عند عودته، وأن تذبح 3 ذبائح، وبعد عودته من السفر لم تفي بالنذر، ومضى الآن ما يقارب 1 سنة، ونظرا لظروفها ورعاية أطفالها لم تستطع الصوم 3 أشهر متتابعة ولا أن تذبح الذبائح، وسؤالها: ماذا عليها أن تفعل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالواجب على هذه النادرة الوفاء بنذرها من الصوم والذبائح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقد مدح الله المؤمنين بالنذر فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وذلك من صفات أهل الإيمان والتقوى الوفاء بنذر الطاعة، فعليها أن تصوم 3 أشهر متتابعة، وعليها أن تذبح 3 ذبائح عند قدرة، والشيء في ذمتها، يبقى في ذمتها حتى تقدر. فإذا قدرت الذبائح ذبحتها ولو متفرقة كل وقت واحدة توزع الفقراء والمحاويج، ومتى استطاعت الصوم تصوم في الوقت الذي تستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا استطاعت الصيام صامت، وإلا فيبقى في ذمتها معلقا إلى أن تقدر، وهكذا الذبائح. ونوصي النادرة وغيرها بعدم العودة إلى النذر، النبي النذر لا ينبغي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. فالوصية للجميع، لجميع من يستمع لهذا البرنامج، الوصية لجميع عدم النذر بجميع أشكاله. النذر لا يرد قدرا ولا يأتي بالخير، ولا يستخرج من البخيل، لكن من نذر طاعة لله فليوفي بنذره، من نذر يطيع الله فليطيعه، وفق الله الجميع. نعم، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، صاحبها ضمن رسالته أكثر من قضية، إحدى القضايا يقول: إنه تكلف مبلغا كبيرا في الزواج، ورغم مضي فترة طويلة إلا أنه لم يستطع تسديد ما بقي عليه من المهر لأبي زوجته، ويسأل: هل عليه أن يفي بكل ما كان في ذلكم العقد، وهل لعمه أن يطالبه شرعا بدفع ذلك المبلغ؟ وصاحب الرسالة من ليبيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروض. فالواجب عليك أن تؤدي ما التزمت به وشرط عليك من المال، إلا أن يسمح والدها ويتحمل، أو تسمح عن حقها، فإذا سمحت أو سمح والدها فالحمد لله. أما ما دام يطالبان بالحق فعليك أن توفي إذا استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فلا ضر إلا بعسرة. إذا كنت معسرا يجب عليهما إنذارك، أما إن كنت مؤسرا فالواجب أن تؤدي ما التزمت به واستحللت به فرج المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، واتفقوا على صحته، وفق الله الجميع. نعم. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، لعل المستمع ينتظر كلمة من سماحتكم حول تيسير أمر الزواج. الزواج قد تم، إنما عليه الآن الوهلة بما زلم، لكن نوصي غيره بالتسهيل في المهور وعدم التكلف. ينبغي للمؤمن أن لا يتكلف، أبو المرأة وأخوها وكذلك هي وأمها، ينبغي لهم تسامح الأمور وعدم التشديد، وأن تكون المهور على حسب حال الزوج، لا يكلف ما لا يطيق، بل ينبغي التخفيف والتيسير في المهور وفي الولائم أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر ويقول: هناك رجل ضعيف العقل ولكنه ليس مجنونا، إلا أنه لا يستطيع التمييز بين أشياء كثيرة، فهو لا يستطيع العد من 1 إلى 10 مثلا مهما حاولنا معه، هل يجب على مثل هذا الرجل الصيام والصلاة وضبطها عليه، حيث أنه يكلف ببعض الأعمال مما يؤدي إلى عطشه كالرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان يعقل أن الله أوجب عليه الصوم والصلاة، يفهم أنه خلق ليعبد الله، يميز فيما يتعلق بماله، في ربط ماله وفي تصرفات في ماله، فهذا من العقلاء، يلزمه أن يؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة وغيرها. أما إن كان عقله قد اختل وتبين خلل عقله وأنه من جملة المعتوهين الذين ليس لهم عقل يميزون بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين ماله ومال غيره ونحو ذلك، فالعاقل بين. إن كان عاقلا فعليه التكاليف، وإن كان غير عاقل سقطت عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فالذي يشبه المجنون بعدم ضبطه الأمور وعدم حسن التصرف لأن عقله مفقود، فلا تخليف عليه. جزاكم الله خيرا. إذا هذا هو الفارق بين المكلف وغير المكلف. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عين عين ألف، وهو مقيم بمدينة الرياض، يقول: إذا كنت أبعد عن المسجد مسافة 1/4 ساعة، إلا أني أسمع النداء بواسطة مكبرات الصوت، فهل علي إثم إن صليت في البيت جماعة مع إخوتي؟ ينبغي لك أن تسارع إلى الصلاة في المسجد، وأن تستعين بالله بالأقدام أو بالسيارة، وأبشر بالخير العظيم، لأن 1/4 ساعة ليس بالكثير بالنسبة إلى أصحاب السيارات وأصحاب القوة. أما إذا كنت يشق عليك ذلك في كبر السن ونحو ذلك فلا بأس، والاعتبار ليس بصوت المكبر ولكن بصوت المؤذن العادي. فإذا كان صوت المؤذن العادي يسمع في مكانكم عند هدوء الأصوات وعدم وجود المشوشات، وجب عليكم السعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم أعمى، يقول: يا رسول الله، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ يعني ليس لي قائد يقود من المسجد. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب عليكم أن تجيبوا وأن تحضروا في المساجد إذا استطعتم ذلك. أما إذا لم تستطيعوا ذلك لبعد المكان كما ذكرتم، أو لمرض أو لخوف، فأنتم معذورون في الصلاة في البيت. نسأل الله الجميع التوفيق والإعانة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذا لم يكن صاحب سيارة، هل تنصحونه بالاستئجار أو أنه لا يلزمه؟ ما دام لا يسمع صوت المؤذن لو كان بدون مكبر ما يلزمه، لكن الصوت العادي المؤذن العادي المعروف لو أذن ما سمعوه في محلهم لبعدهم فلا حرج عليهم في الصلاة في البيت. لكن إذا تجسموا المشقة وصبروا وتحملوا هذا خير لهم وأفضل. جزاكم الله خير. المرسل طاف من الخرج يسأل شرح حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. أرجو أن يتفضل سماحتكم بشرح هذا الحديث. هذا الحديث من أوضح الواضحات لا يحتاج إلى شرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني ينقطع عمله الذي يجري عليه بعد الموت إلا من هذه الثلاث: صدقة جارية قد وقفها هو، مثل وقف مسجد يصلى فيه، أو عمارة تؤجر وتصدق بأجرتها، أو أرض زراعية يصدق بما يحصل منها، أو ما أشبه ذلك. فهذه صدقة جارية يجري عليه أجرها بعد وفاته ما دامت ينتفع بها الناس، أو علم ينتفع به، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها ووقفها وانتفع بها الناس من كتب الإسلامية النافعة، أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه وتعلم بقية الناس من تلاميذه، هذا علم ينتفع به. فإن العلم الذي مع تلاميذه ونشره في الناس ينفعه الله به أيضا كما ينفعهم أيضا. وهكذا الولد الصالح الذي يدعو له تنفعه دعوة ولده الصالح كما تنفع دعوة المسلمين أيضا، وإذا دعا له إخوانه أو صدقوا عنه نفعه ذلك. جزاكم الله خيرا. المستمع إبراهيم محمد الحسن بعث برسالة ضمنها سؤالين وفيهما يسأل تفسير بعض الآيات. ففي سؤاله الأول يسأل عن تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذا توجيه من الله سبحانه لداود عليه الصلاة والسلام أن يعمل السابغات وهي الدرع التي تلبس في الحرب، وأن يقدر في السرد يعني في حلق الدرع، يكون الشيء يكون تكون الحلقة بقدر ما يدخل فيها حتى لا يسقط الدرع. فهو تعليم من الله جل وعلا لداود أن يحسن صناعة السابغات التي هي الدروع التي ينتفع الناس حتى يستفيد منها الناس وينتفعوا بها في الجهاد. ثم أمرهم بالعمل الصالح. العمل الصالح يشمل جميع طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. فالمؤمن مأمور بالعمل الصالح وهو ترك معصية الله وقيام بأمر الله الذي شرع سبحانه وتعالى. هذا هو المشروع للجميع في عهد داود وفي عهد الأنبياء قبله وفي عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعده. المشروع للأمة العمل الصالح، ولهذا قالوا: أعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، والله يعلم أحوال عباده ويبصر أحوالهم وأعمالهم ولا تخفى عليه خافية جل وعلا. فالمشروع لجميع أتباع الرسل أن يعملوا الصالحات، ولأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يجتهدوا في العمل الصالح. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فالمؤمن مأمور بالعمل الصالح وهو طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. والصالح مأمور بالعناية بالصنعة وإتقانها وعدم الخيانة فيها، سواء كان يصنع الدروع أو السيوف أو البنادق أو المدافع أو غير ذلك. كل صالح مأمور بالعناية بإتقان الصنعة وعدم الخيانة والغش. جزاكم الله خيرا. كما يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي خلق الخلق من الطين وخلق آدم من الطين وخلق ذرية من ماء مهين سبحانه هو الذي يحيي العظام وهي رميم يوم القيامة، يعيدها كما بدأها وتخرج من قبورها بعدما يتم خلقها بإذنه سبحانه وتعالى. فيرجع كل شيء إلى ابن آدم مما ذهب منه، ويفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب، ثم يعيده الله كما كان سبحانه وتعالى، ويبعثه ليجازه بأعماله يوم القيامة. فالذي أحياها أول مرة من الطين ومن ماء مهين هو الذي يعيدها يوم القيامة بعدما صارت رميما وترابا، وهو الذي جعله من الشجر الأخضر نارا أيضا، وبقدرة سبحانه وتعالى جعل من الشجر الأخضر نارا ومن الحجر نارا ومن الكبريت نارا، هذا خلقه سبحانه وتعالى. يقول أئمة اللغة: في كل شجر النار واستمجد المرخ والعثار، يعني المرخ والعثار ناره أكثر إذا حك بعضهم بعض. ثم هو الحطب توقد فيه النيران ويستوقد به الناس وهو من الشجر أخضر، ثم يلبس ويستعمل توقد منه النار أيضا جميع أنواع الشجر. يوقد من قبل مجيء الكهرباء الناس على الله ثم على هذا الحطب. فالمقصود أن الشجر إذا يبس يستوقد النار ويستعمل ينتفع به، وبعض الشجر الأخضر كذلك يستوقد منه النار. جزاكم الله خيرا. كذلك رسالة من المستمع نون عين من الموصل بعث بها ويسأل فيها أيضا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول، يقول إنه رجع إلى عدة مصادر لكنه لم يفهم تفسير هذا الجزء من هذه الآية الكريمة ويرجو من سماحتكم تفسيرها جزاكم الله خيرا. هذا يؤجل إلى وقتنا جزاكم الله خيرا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أما الرسالة التالية فهي رسالة المستمع يونس النور عثمان. يسأل ويقول أرجو أن تتفضلوا بإجابتي عن السؤال التالي، هل الإنسان في هذه الحياة مسير أو مخير مع اصطحاب جميع الأدلة جزاكم الله خيرا؟ الإنسان مخير ومسير جميعا، له الوصفان. هو مخير لأن الله أعطاه عقل وأعطاه مشيئة وأعطاه إرادة يتصرف بها فيختار النافع ويدع الضار، يختار الخير ويدع الشر، يختار ما ينفعه ويدع ما يضره، كما قال تعالى لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا شاء الله رب العالمين. قال عز وجل تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فالناس لهم إرادة ولهم مشيئة ولهم أعمال. قال تعالى إن الله خبير ما تفعلون، الله خبير ما تصنعون، فلهم أعمال ولهم إرادات ولهم مشيئة، هم مخيرون. فإذا فعلوا الخير استحقوا الجزاء من الله فضلا منه سبحانه وتعالى، وإذا فعلوا الشر استحقوا العقاب. فهم إذا فعلوا الطاعات فعلوها باختيارهم ولهم الأجر عليها، وإذا فعلوا المعاصي فعلوها باختيارهم وعليهم إجرها وإثمها. والقدر ماضي فيهم، هم أيضا مسيرون بقدر سابق. قال جل وعلا هو اللي يسيركم في البر والبحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال سبحانه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال جل وعلا ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن الله يهدي قلبه. ولما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فالله قدر الأشياء سابقا وعلم أهل الجنة وأهل النار وقدر الخير والشر والطاعات والمعاصي، وكل إنسان يسير فيما قدر الله له وكل ميسر لما خلق له. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه ذات يوم ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ يعني ما دامت مقاعدنا معروفة من الجنة والنار ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الأسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الأسرى. فأنت يا عبد الله عليك أن تعمل ولن تخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى، عليك أن تعمل وتجتهد بطاعة الله تسربك التوفيق، وعليك أن تحذر ما يضرك واستربك الإعانة على ذلك، وأنت ميسر لما خلقت له، كل ميسر لما خلقت له. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. القضية التالية قضية الرضاع، يقول ما رأيكم في زواج رجل من امرأة رضع مع أختها الكبرى علما بأنهم تزوجوا ولهم أولاد. سعيد يقول: ما رأي سماحتكم في زواج رجل من امرأة رضع مع أختها الكبرى، علما بأنهم تزوجوا ولهم ولهم أولاد؟ إذا كان رضع من أمها 5 رضاعات ما أكثر فهو أخوها والنكاح باطل، إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضاعات أو كان فيه شك ليس هناك من يضبطه فالزواج صحيح ولا يضره ذلك، والحمد لله. نعم. أما الآن فمع رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول صلاح عبد الرحمن: الأخ صلاح يسأل عن الجوارب ولبسها ولا سيما في الشتاء، فيقول: هل لبس جوزين من الجوارب يقومان مقام الخفين؟ وحتى إذا كان أحد الجوربين قد تشقق أو فيه بعض الخروق وتظهر منه البشرة، وماذا إذا أصابته نجاسة؟ هل تؤثر على المسح عليه؟ وهل الماء المستعمل في الاستنجاء إذا أصابه أثناء الاستنجال هل يغسل الجوربين أم لا، جزاكم الله خيرا؟ لا مانع من مسح الجوربين ولو تعددت ولو لبست عدة جوارب، إذا سترت القدمين فلا بأس يمسح عليهما إذا لبسهما على طهارة. والجورب الواحد يكفي إذا كان ساتر القدمين، إذا كان صفيقا ساتر القدمين ولبسه على طهارة فإنه يمسح عليه يوم وليلة بعد الحدث يوم وليلة إذا كان مقيما. أما إذا كان مسافرا فإنه يمسح 3 أيام لياليها، ولو جمع جوربين أو 3 للدفء وجعل بعضها فوق بعض وهي ساترة مسح عليها، ولو كان بعضها لا يستر، إذا ستر أحدها فالباقي تبع، المهم أن يستر أحدها. إذا ستر من الكعب إلى أطراف القدم سترى القدم كل مع الكعبين يمسح عليهما كما يمسح على إخفاء من الجلد. أما إذا كانت تصف البشرة لا تستر سواء واحد أو أكثر ما ستر البشرة لا يمسح عليه، لا بد يكون واحد منها ساتر أو كلها ساترة. وإذا كانت نجسة لا يمسح عليها بل يجب إزالتها حتى تغسل تطهر من النجاسة. وإذا أصابه شيء من ماء الاستنجاء قبل أن تزول النجاسة يطهرها ويغسلها. أما إذا كانت النجاسة قد زالت وأصابه ماء بعد الطهر، ماء يعني استعمله المستنجي بعدما زالت النجاسة ماء نظيفا ما يضر إذا كان النجاسة قد زال وطهر المحل. أما إن أصابه بعض الرشاش من الماء الذي تلطخ بالنجاسة فإنه ينجس الجورب وعليه غسل الجورب ولا يمسح عليه حتى يغسله. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا اشتريت بضاعة بثمن مؤجل وبعتها قبل أن يأتي أجل سدادها، هل لي أن أنتفع بثمنها في البيع والشراء قبل أن يحين أجل السداد؟ نعم لا بأس عليك تنتفع بثمنها، وإذا جاء وقت السداد تسدد من ثمنها ولا من غيره، لا يلزمه حتى يحضر الأجل. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: إذا كانت ملابس الشخص مبللة بالماء أو بدنه ولامس ما هو نجس أو يشك في نجاسته، هل يؤثر هذا على طهارة البدن أو الملابس خاصة؟ إذا لبس بيده ورطبة لا يشك في نجاسته ما عليه شيء، خلاص الطهارة. أما إن لمس شيئا رطبا نجسا أو يده رطبة فيها ماء ولمس النجس يغسل يده فقط والبقية ما يضره ولا يلمس بقية جسده بالنجاسة. فإن لمس شيئا من جسده بالنجاسة غسل ما أصابه ما لمسه فقط من بدنه، ولا ينبغي له وسوسة، ينبغي له يتقيد بما حصل فيه النجاسة فقط، في يده يغسلها، لمس طرف ثوبه يغسل طرف ثوبه، لمس رجله في رطوبة النجاسة يغسل طرف رجله، وهكذا. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من دمشق باعثتها إحدى الأخوات تقول صباح حار. أختنا لها قضية مع زوجها تقول فيها: أحببت أن أعرض على سماحتكم مشكلتي التي تؤرقني وتحرمني لذة العيش وراحة البال. فأنا امرأة متزوجة منذ تسعة أعوام، وأنا والحمد لله أصلي وأتعبد الله وألبس اللباس الشرعي وأسير على هدي القرآن الكريم والسنة المحمدية في حياتي. تقبل الله مني ومنكم ومن جميع المسلمين. أما زوجي وعمره 40 سنة فلا يصلي ولا يتعبد، فقد يصوم شهر رمضان، وقد حاولت كثيرا أن أهديه إلى الطريق الصحيح وأحثه على الصلاة والعبادة، وأقرأ له بعض الآيات والأحاديث النبوية التي تحث وتدعو إلى الصلاة وترغب فيها وعقاب تارك الصلاة، ولكنه لا يقبل الهداية. وإن أنا ألححت عليه بدأ يسب ويلعن، وقال لي عدة مرات إنني إن ألححت عليه فسوف يطردني من البيت. وأنا فكرت عدة مرات بطلب الطلاق منه، ولكن أهلي لا يستقبلونني وأولادي الثلاثة، وأنا في حيرة من أمري، وخاصة بعد أن سمعت أنه محرم على الزوجة أن تحيا مع زوج لا يصلي. ماذا أفعل؟ إنني في حيرة من أمري وأكاد أفقد عقلي من كثرة التفكير، أفتني يا سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك الذهاب إلى أهلك والتخلص من هذا الزوج الظالم لنفسه، لأن ترك الصلاة كفر وضلال. وقد ذهب جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم إلى أن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها، وزوجك هذا ليس بالبعيد أنه يجحد وجوبها بسبب عناده وتركه لها. وبكل حال فالصواب أن من ترك الصلاة عمدا كفر وإن لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها أو استهزأ بها هذا كافر بالإجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رضي الله عنه ورحمه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من عمل ترك الكفر إلا الصلاة. فذكر عن الصحابة أنهم يرون ترك الصلاة كفر دون بقية الأعمال كالصوم ونحوه. الواجب عليك البعد عن هذا الرجل والذهاب إلى أهلك أو إلى مكان تستقلين فيه أنت وأولادك، وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة. نسأل الله له الهداية، نسأل الله أن يهديه وأن يعيده من شر نفسه وشيطانه. وعليك بالاجتهاد في نصيحته واسط من يعرفه من الرجال الطيبين، لعل الله يهديه بأسبابهم. أما أنت فلا تمكثي عنده ولا تمكنيه من نفسك، لا في جماع ولا في غيره. هذا هو الصواب، هذا هو أرجح قول العلماء في هذه المسألة. ونسأل الله لك تهريج الكربة وتيسير الأمر، ونسأل الله له الهداية والرجوع إلى الصواب، ونسأل الله أن ييسر له من الإخوان الطيبين من يرشده ويعينه على طاعة الله ورسوله، وأن يرزقه الاستقامة والبصيرة، إنه سميع قريب. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ تقول